ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والحقيقة الأغنية القادمة إهداء خاص بصوت الرائعة صباح. وسلمولي على مصر. وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الصفين. وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الصفين. خان الخليل علي منكم هدايا وحشاني تبقوا تجيبوا لي توت عنخ المنقوش بالصواني. خان الخليل علي منكم هدايا وحشاني تبقوا تجيبوا لي توت عنخ المنقوش بالصواني. وابقوا افتكروني من الساغة بإسوارة لولي. سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وعدوني سلموني على الحبايب وعدوني. سلموني على الشوارع سلموني على الكباري والسما والبدر طالع والهوى زعت العصاري. سلمولي عالشوارع سلمولي عالكباري والسما والبدر طالع والهوى زعت العصاري. سلمولي عالحبايب اللي فاكر واللي ناسي واللي لقيته حد غايب ابعتوله من التماسي. ضحكتي واجمل سلامي على كل حتة شاركتني اسعد ايامي. رشوا دموعي ضحكتي واجمل سلامي على كل حتة شاركتني اسعد ايامي. من يوم ما مشيت اول خطوة وفردت طولي سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتوني. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والأغنية القادمة بصوت الرائع سمير الإسكندراني بن عهدك يا بلدي. نلغي كلمة مستحيل اللي عاش حبك يا علم واللي جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. احنا من عهدك يا غالي من شباب حر واصيل احنا من عهدك يا غالي من شباب حر واصيل نبني انتك اعلى نسبة كل خطوة بألف ميل. ياللي عاش حبك يا علي ياللي عاش حبك يا علي ياللي عاش حبك يا علي كل جيل من بعد جيل ياللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. سرير والسماء حرب ضرير كل واحد من ولادي في مجاله يساوي مير يلي فيك الإنسانية والسماء الربانية كل واحد من ولادي في مجاله يساوي مير كلنا يا مصر جينا نوفي عهد ودين علينا كلنا يا مصر جينا نوفي عهد ودين علينا نبني ننتج نعلى نسبة كل خطوة بألف مين ياللي عاش حبك يعلم ياللي عاش حبك يعلم ياللي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل ياللي عود فينا دايما نلغي كلمة مستحيل رجعنا مستمعينا مع موجة نغم بمناسبة الاحتفال بعيد العمال والأغنية القادمة للفنان عبد اللطيف التلباني من فوق برج الجزيرة. من فوق برج الجزيرة الله الله على سحرها بلد العز الكبيرة لعلي عمرها شواهد مجدنا وبشاير سعدنا شواهد مجدنا وبشاير سعدنا من ماضي عهدنا شايفها من هنا من فوق برج الجزيرة الله الله على سحرها الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن وابو الهول الأمين من آلاف السنين حارس على الوطن قدام الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن وابو الهول الأمين آلاف السنين حارس على الوطن وبعد طول سكوته نطق وسمعنا صوته وبعد طول سكوته نطق وسمعنا صوته ملا بالنور عينينا وحكينا عن ماضينا ملا بالنور عينينا وحكينا عن ماضينا وقال جتنا الكبيرة والدنيا في مهدها برج الجزيرة الله الله على سحرها حلوة وشبرا انا شايف نهضة كبرى مصانع المدد ثورتنا انشأتها وبهمة دورتها ايدين ملهاش عدد وفي حلوة وشبرا انا شايف نهضة كبرى مصانع المدد ثورتنا انشأتها وبهمة دورتها ايدين ملهاش عدد ايدينا ابطال دراع وايدينا ابطال صناع ايدينا ابطال دراع وايدينا ابطال صناع والمجد الاقتصادي رفع اعلام بلادي والمجد الاقتصادي رفع اعلام بلادي بين الامم الكبيره وبقينا زيها برج الجزيرة الله الله على سحرها ومن بعيد بقلبي شايف ان حبايبي بتعلي في البنا ومن بعيد بقلبي شايف ان حبايبي بتعلي في البنا بدعي واقول ربي بارك بهاد قرايبي بدعي واقول ربي بارك جهاد قرايبي ونولنا المنى بثورة الكرامة والعزة والشهامة بثورة الكرامة والعزة والشهامة إلهي كل نصرنا وانصر جمال نصرنا إلهي كل نصرنا وانصر جمال نصرنا إلهي كن نصرنا وانصر جمال نصرنا وآمنا العظيمة يا رب تمها من فوق برج الجزيرة الله الله على سحرها. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وهنستمع الآن لصوت الفنان محمد رشدي والفنانة سعاد محمد وهذه الأغنية لكل عمال مصر. احنا العمال احنا العمال احنا عمال مصر الثورة وفي كل مكان وفي كل مجال فصنعنا له اسم وشهرة وادينا بكل مهارة فعملنا جدارة ويا المكنة مدورة وشعرنا عرق وكفاح ونضال احنا العمال احنا العمال احنا العمال يلا يا عمار منشار يقرا العزم بضيع عينيك وانت يا منصور انفف الجور خلي الصلب يلم في ايديك يلا يا عمار خلي المنشار يقرا العزم بضيع عينيك وانت يا منصور انفف الجور خلي الصلب يلم في ايديك وانت يا ابو الليل ما تنامش الليل لما المكنة تنادي عليك تنادي عليك احنا صار ما تنامش علينا وهنعمل كل اللي علينا مصر بيتنا ومهما ادينا مش ممكن راح نوفي نكملها على راسنا من فوق هنشيلها وشعرنا رق وكفاح ونضال احنا العمال احنا العمال احنا العمال دي حماتنا الغالية مفيش منها وبلدنا عمار محاصيل أراضينا ومعادنا في الأرض كتار دي حماتنا الغالية مفيش منها وبلدنا عمار محصل أراضينا ومعادنا في الأرض كتار. يا سلام على الفاكهة المزروعة بإيدينا ولادنا، يا سلام على الفاكهة المصنوعة من قطن بلدنا، يا سلام على الفاكهة المزروعة بإيدينا ولادنا، يا سلام على الفاكهة المصنوعة من قطن بلدنا. ونسجها حرير وملهش نظير من ايدنا الساك تسلم ايده مخلص في صناعته ومواعيده. احنا صمدنا مش عانينا وهنعمل كل اللي علينا، مصر ادتنا ومهما ادينا مش ممكن راح نوفي جميلها، على راسنا من فوق هنشيلها وشعرنا عرق وكفاح ونضال. احنا العمال احنا العمال احنا العمال. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، ويا رب دايما كل عمال مصر وكل المصريين في أجمل صورة. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهادنا لجهادنا. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهادنا لجهادنا. ما اتخنق قلوب حسدنا تحتها صلب كأنه عندنا، ما اتخنق قلوب حسدنا تحتها صلب كأنه عندنا. وقدامه من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان. قدامه من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان. قدامه من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان. قدامه من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان. صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن، صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، صورة للشعب الفرحان تحت الرايه المنصورة. يا زمن صورنا صورنا، يا زمن يا زمن صورنا صورنا، يا زمن هنقرب من بعض كمان هنقرب من بعض كمان، واللي هيبعد من الميدان اللي هيبعد من الميدان عمره ما هيبان في الصورة. زمايل نوفي اللي ميثاقنا عليه هايل، كلنا هنا في الصورة زمايل نوفي اللي ميثاقنا عليه هايل. من أصغر طفلة بجداي من أصغر طفلة بجداي، على زرعة ودرسة على زرعة ودرسة بتتمايل بتتمايل. كلنا هنا في الصورة زمايل نوفي اللي بيسمنا عليه قايل، كلنا هنا في الصورة زمايل نوفي اللي بيسمنا عليه قايل. من اصغر طفلة بجداي من اصغر طفلة بجداي على زرعة ودرسة على زرعة ودرسة بتتمايل بتتمايل للفلاح ابو خير وجمايل للفلاح ابو خير وجمايل للواعظ حافظ القرآن للجند الاسد اللي شايل على كتفه درع الاوطان للجند الاسد اللي شايل على كتفه درع الاوطان للجند الاسد اللي شايل على كتفه درع الاوطان للجند الاسد اللي شايل على كتفه درع الاوطان وبعيد عن العين لكن في الصورة أوضح ناس ناس تحت حر الجبال والقلب كله حماس وبعيد عن العين لكن في الصورة أوضح ناس ناس تحت حر الجبال والقلب كله حماس بتفجر الرمل انهار من ذهب اسود وناس بتكسيه بخضرة وكل لون له بعيد عن العين لكن في الصورة أوضح ناس ناس تحت حر الجبال والقلب كله حماس بتفجر الرمل أنهار من ذهب أسود وناس بتكسيه بخضرة وكل لون له ناس وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على مكاتبها تخدم لما تعامل والصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان ما فيهاش الا الثور الكامل المصري العربي الانسان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحة تحت الراية المنصورة يا زمن صورنا صورنا يا زمن هنقرب من بعد كمان هنقرب من بعد كمان واللي هيبان في الميدان اللي هيبان في الميدان عمره ما هيبان مستمعينا الأعزاء كنا معكم الليلة مع موجة نغم احتفالا بعيد العمال كل عام وحضراتكم بكل خير انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية كنتم مع موجة نغم موجة نغم